خير الخلق يدا أحد إلا وبه سعيدا فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء فلذاك مددت إليه يدي وبذلك كنت من السعداء وامتنى